أكبر، رضوان من الله أكبر من كل ما تقدم. ذلك محل عمل الإعراب مبتدا، وأين جواب خبره؟ هو مبتدا ثاني، والفوز العظيم خبر المبتدا الثاني، وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. الحمد لله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به وسوى المؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. أن الجنة درجات يرتفع بعضها عن بعض، فأهل الغرف يراهم من في الجنة كما يرى الناس في الدنيا النجوم في السماء من علو مرتبتهم ودرجتهم. أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة، بقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن ليث عن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة